بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 74 بعد 200 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين، وقد شرعنا في كتاب العلم، وهذا أول أبوابه تمثنينا فيه في باب فضل العلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني أي ما توثقتم بأخذه مني، لا مجرد وهم أو إيهام، يمكن الرسول قاله، يمكن روي. بلغوا عني أي ما علمتموه مما تلقيتموه مني. ولو آية إشارة للتقليل، لو آية واحدة، وفي هذا بذل العلم الذي تعلمه العبد وإذاعته ونشره. وأعظم ما يبلغ به العلم العمل به، هذا أعظم ما يثبت به العلم في نفسه ويبلغه إلى الناس. بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذا كان في آخر الأمر. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي في أخبارهم. وأخبار بني إسرائيل عند التحصيل 3 أقسام، فقسم وافق ما في شرعنا فنمتثله ونعمل به لموافقته شرعنا، لا لأنه جاء عنهم، لكن لما جاءنا عنهم موافقا لشرعنا عرفنا أنه من وحي ربنا. القسم الثاني ما جاء في شرعنا في خلافه ومخالفته ومضادته، فهذا نرده لمخالفته شرعنا ولأنهم مما حرفوه، فإن شرائع الأنبياء واحدة. النوع الثالث والذي عليه مطلق الحديث ألا أن يأتينا منهم شيء لا يخالف شرعنا ولا يوافقه، فهذا نحدث عنهم ولا حرج لما أمن جانب الرسالة في حفظ الوحي الكتاب والسنة. ومن كذب علي متعمدا أي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فنسب إليه من قوله وقيله ما لم يقله، أو نسب إليه من دين الله ما لم يشرعه. حطوا بالكم يا أهل البدع، فإن أهل البدع بلوا بهذا، بلوا بلاء عظيما بأن ينسبوا إلى رسول الله وإلى دينه ما لم يشرعه استحسانا من عند أنفسهم أو اتباعا لمن يعظموه من مقلديهم. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وعيد وزجر وتهديد بالنار لوقوعه في هذه الشنيعة من كبائر الذنوب. وهذا الوعيد له حالتان، فإن استحل هذا الفعل فهذا علامة كفره، فهو مخلد في النار باستحلاله الكذب على رسول الله والكذب على وحي الله. الثانية ألا يستحله وإنما هوى بأنواعه، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. وفي هذا الصدد من كان حريصا على الخير وانتشاره ونشر الأحاديث يتوقع ويتأكد وينتبه، ما كل ما جاك في هالرسالة تدرب راسك معه، انتبه، لا أن ترسله لغيرك ولا أن تعمل به حتى تتأكد من مصدره ومن صحة نسبته إلى المقام النبوي الشريف صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. فإن بعض الناس يؤتى من هذا الباب، من باب الخير والغيرة وحب الخير، فكلما سمع حديثا استغربه أو استعجب به راح يذيعه ويشيره بين الناس. وهذا كما أنه كان إلى عهد ليس في البعيد في النساء، الآن دخل في الرجال. إذن اسأل وتثبت أن النبي قاله، فإن كانت ما عندك الملكة يكفيك بذلك أهل العلم المؤونة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل: ومن سلك طريقا يبتغي به علما، أي علما ينفعه الله به وينفع الله به غيره، وهذا يشمل في أوله علم الشريعة كيف تعبد ربك، وعلم ما ينفع العباد وينفع الخلق. الثمرة سهل الله عز وجل له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريق إلى الجنة لأنه سلك طريقا للعلم، وطريق العلم طويل ليس قصيرا، وتحتاج إلى مجاهدة ومتابعة، ولهذا العلم أطول عبادة، فافتقر فيه إلى تصحيح النية وتوجيهها والصبر والتحمل. الثمرة أن الله يسهل له طريقا إلى الجنة. في اللفظ الآخر: من سلك طريقا يلتمس فيه علما أدخله الله الجنة. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رواه مسلم. والحديث له قصة، حديث أبي هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من المسلمين ليس عليهم إلا ما يستر عوراتهم في جوع ونقص، فندب الناس إلى أن يتصدقوا فلم يبادروا، فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل بصرة تكاد كفه أن تحملها من ثقلها، وقيل إنه جاء بعرق تمر، فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس حثهم هذا الفعل في مبادرته، فتتابعوا على فعله حتى صارت أمامه صبرة من طعام ومن مال، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. في اللفظ ها هنا: ومن دعا إلى هدى. ما الهدى؟ وش الهدى؟ ها يا أخي أنت مشغول بالمسواك، ما أنت بلم. لا لا ما هي بذي، لا ما هي بهي. ها ها يا إبراهيم، الهدى هو العلم، العلم الذي تعلمه من الوحي الذي به يصح العمل وبه يدعى إليه، فإن الله بعث نبيه بالعلم، ما بعثه بعوائد الناس ولا مألوفاتهم، بعثه بالعلم الذي به هدايتهم. كان له أجر من عمل به، أي من تسببت عليه بهذا الهدى أن يعمل به فلك مثل أجره، لا ينقص من أجور العاملين شيء فضلا من الله ورحمة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث أبي هريرة وأصله في الصحيحين، وهو حديث ثابت صحيح جامع: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: انقطع عمله الذي تزداد به خيراته وأجوره إلا من ثلاث: صدقة جارية، قالوا أخرج منها الصدقة غير الجارية، صدقة الجارية أي ما جرى نفعها وأول ما يدخل فيها الأوقاف، أو ولد صالح يدعو له لأنه تسبب به، والولد يشمل الولد اللي من الصلب ويشمل ما دونه كلهم من ولده، الثالث أو علم ينتفع به، تسبب في علم ينتفع به، إما في نفسه بأن أذاعه ونشره، وإما بأن تسبب في انتشار هذا العلم. فهذه مما يبقى للإنسان بعد موته. يقول قائل: مرنا أن المرابط في سبيل الله يجرى عليه عمله. نقول: هذا مما دل عليه الحديث، فإن هذا داخل في هذه الصدقة الجارية. لماذا؟ لأنه حبس نفسه مرابطا في سبيل الله، فكان مثل بل أعظم من الصدقة الجارية، لأنه زاد عليه أنه يجرى عليه عمله إلى يوم القيامة، وأنه يؤمن من الفتان. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. في هذين الحديثين عند الترمذي في الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وش أول الحديث؟ الدنيا ملعونة. نعم، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. ملعونة هذا على جهة الذم، فليس المراد بها سب الدهر، وإنما مراد بها الذم، فاللعن هنا بمعنى الذم. ملعون ما فيها، ما فيها ملعون، لا قيمة له، لا فائدة منه إلا ما استثناه الله، إلا ذكر الله. كل ما كان دائرا في هذا المدار، في مدامر ذكر الله أي تعظيم الله، فذكر الله أي تعظيمه، وأعلى ما في جمارته عبادته وما كان من وسائل ذلك، وما ولاه أي ما كان متصلا به. عمارتنا في الدنيا البناء والزرع والنسل والحرث، هي من الأمور المباحة، فإذا كانت في ذكر الله وفي عبودية الله صارت ماذا؟ صارت مثابا عليها، مأجورا لها. وعالما، وهذا نصب على الإغراء، ومتعلما، في فضل العلم، وأن العالم والمتعلم أي النافع نفسه والنافع غيره خارج عن هذا الذم، ذم الدنيا وذم ما فيها، ملحق بذكر الله عز وجل وما والاه، ويشمل العلمين، علم الشريعة في نفسه أولا، ويشمل علم نفع الخلق ثانيا. ومن خرج في الحديث الثاني، ومن خرج ليطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، هذا المعنى العام للجهاد. المعنى العام له مجاهدة النفس ومصابرته على الطاعة، والعلم من أطول العبادات، فكان فيه هذا الفضل. ما الفضل؟ أنه في سبيل الله حتى يرجع، كالمجاهد الذي يجاهد العدو بالسنان، فإن طالب العلم والمتعلم لله يجاهد بالبيان والذب عن دين الله وعن حرماته. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يشبع مؤمن من خير حتى يدخل الجنة. في الجنة سيشبع ويرضى ويقنع، ولهذا الجنة ما فيها حسد، من كان في المنزلة الدنيا وما في الجنة دني، لا يحسد من أعلى منه، قنع بما آتاه الله من النعيم الذي أنساه غيره. والخير هنا عام، ساقه هذا المساق لأن العلم فيه هذا الشيء، لن تشبع منه، كلما حصلت منه كلما عرفت أنك بحاجة أكثر، وكلما لم تطب نفسك بما حصلت تريد الزيادة، كالذي يخوض في البحر الخضام، كلما خاض فيه كلما عرف أن ما حصل شيء، ما قطع منه شيء، هكذا العلم. ولن يشبع المؤمن من خير في أفعال الخير كلها، ومنها هذا العلم، لأن العلم به صلاح هذه أعمال الخير في ثبوتها وفي صحتها وفي قصدها وفي تحقيق أشراطها وانتفاء موانعها. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الله أكبر. هذا حديث أبي أمامة الباهلي سدي بن عجلان رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوله فضل العالم على نعم فضل العالم على العابد. العالم ذو العلم، والعابد اللي ما عنده علم عنده عبادة، كفضلي على أدناكم، كفضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى واحد من أمته. في فرق يا أخواني، كون شاسع، وبهذا فضل العلم وشرف أهله بهذه النسبة. والملائكة في السماء وعمار السماوات والأرض والحيتان في البحر والديدان في الأرض لإيش؟ يصلون أي يستغفرون ويدعون لمعلم الناس الخير، لأن خيره نافع متعدي ينشر الخير يعلمهم، يشمل علم الشريعة في سنته عليه الصلاة والسلام الغراء، ويشمل كل علم ينفع العباد. من طبب الناس ينفعهم له هذه المزية، من أحسن إليهم يعلمهم حتى لو بعلم الدنيا له هذه المزية في رأس الأمر في علم هذه الشريعة. وهذا لو لم يأتي في فضل العلم إلا هذا الحديث وفي شرف أهله لكفى فضلا، أنه ما زال محمودا في السماء والأرض، ما زال فضله متعدي ومعروفه نافع لغيره، كالشمس وكالنجوم تضيء لغيرها، تحترق في نفسها لكن تضيء لغيرها، فهي تكون في دياجير الظلم نيشان ومعرفة لأهلها. هذا شأن العلم وشأن أهله. ومثله حديث أبي الدرداء. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن. هذا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عويمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما في حديث مسلم عن أبي هريرة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وضع الأجنحة خضعان، لأنه يحمل وحي الله ونفع عباد الله. وإن الملائكة في السماء، حتى الملائكة في السماء في الرواية اللي ساقها، وإن أهل السماوات والأرض والحتى الحيتان في البحر ليستغفرون لمعلم الناس الخير. والعلماء وفضل العالم على غيره كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر إذا ظهر تشوفون الكواكب، يا الله القوي منها يتخافت مخافته. ومثل هذا قول نابغة ذبيان لما مدح المنذر بماء السماء: ألم ترى أنك شمس والملوك كواكب، إذا ظهرت لم يبدو منهن كوكب. فضل العالم على غيره كفضل القمر على سائر الكواكب، ضياء نوره أخفى هذه الكواكب، فصار العالم الباذل لهذا العلم كمثل هذا القمر، يضيء للناس الدروب، يظهرهم من دياجير الظلم. أي ظلم؟ ظلم الجهالات والبدع والخرافات، ظلم المفاهيم المغلوطة والعوائد الخاطئة. وإن الملائكة في السماء والحيتان في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. والعلماء ورثوا الأنبياء، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا أموالا وعقارا ودورا، إنما ورثوا هذا العلم وهذا الدين. من أخذه أخذ بحظ وافر، فهم ورثة العلماء، هم ورثة الأنبياء، العلماء ورثوا الأنبياء. وفيه فضل العالم الباذل، وسيأتي شناعة العالم الكاتم الذي يكتم العلم ولا يعلمه. نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا وبكم وبالمسلمين، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، ويخالف بنا وبكم طريقة أهل الجحيم. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، كل ما دخل في إذاعة العلم من نشر كتاب أو إذاعة معلومة صحيحة متأكدا منها، أو دل على الخير في العلم، أو ساعد فيه ولو بأدنى شيء، دخل في هذا الأجر، ومستقل ومستكثر، وفضل الله واسع. نعم، سم. العابد، العابد على نوعين، إذا عبد الله بعلم دخل في العلم الذي آتاه فعبد به، أفضل منه الذي يعلم العلم، والذي يجلس في مجالس العلم أفضل من عابد ينظر إلى محض العبادة. تكرر سؤالكم أنتم كم مرة عن اتباع الجنائز والحضور في مجالس العلم، هذا الحديث دال عليها. أنا ما بعد خلص جوابي. فالعابد في عبادة من صلاة أو اتباع جنازة له أجر، لكن المتعلم العلم أعظم أجرا منه وأفضل سعيا منه، وإن لم يفعل عمله بأنه اتبع الجنازة إلى أن تدفن. ومن استمع لها وحضرها وأفاد منها ونقلها، كل هؤلاء معاوين وأعوان في نشر العلم وفي بثه. سم، ذكرنا أن المراد به العلم الشرعي في الأصالة، ويدخل فيه كل علم نافع، كل علم ينفع دخل في هذا الباب. نعم، أي الإسرائيليات هي أخبار بني إسرائيل، ما جاءنا من أخبارهم وأحوالهم وقصصهم ومروياتهم، هي على أنواع ثلاثة، هي على أنواع ثلاثة كما ذكرنا. شيء وافق شرعنا فنؤمن به لموافقته شرعنا، لأنه حق دل على صدقه وحقه شرعنا، وقسم خالف شرعنا فلا عبرة به، نرده لأنه باطل، قسم لم يخالف ولم يوافق فهذا لا يلتفت له لا بالموافقة ولا بالمخالفة، والله أعلم. نعم، تفضل. نعم، بالنسبة لإحدى السلف نهى عن قراءة كتب الإسرائيليات، فلا تزيد فكرك إلا خبالة، ولا تزيد فؤادك إلا اختلال. نعم، ورسول الله عليه وسلم يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم، لا لا تصدقوهم لا تكذبوهم، ما قالها الرسول اللهم صل وسلم عليه. اي نعم، هذا على التفصيل الذي فصلناه لكم، انها على ثلاثه اقسام، انها على اقسام ثلاثه. وابتداء لا يوصى عامه الناس ولا المبتدئون في الطلب ولا المتوسطون بان يطالعوا في كتب بني اسرائيل، لانهم ما يفرقون بين الحق والباطل، الصح والخطأ، يمكن يشوفون شيء يعجبهم وهو سم فيه عسل فيه سم، وإنما يكون هذا لمن عنده أداة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فغضب عليه الصلاة والسلام، غضب، قال وأنا بين أظهركم، أفي شك يا ابن الخطاب؟ فتركها عمر رضي الله عنه. هذا الذي جاء عن أهل العلم إنما هو مخافة على العبد أن يضل وأن يصدق وهو خلو من العلم، وإلا فقد علم أمر زيد بن ابن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم السريانية ليقرأ له كتب أهل الكتاب. كم أخذنا؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.